كان حلما سعيدا، ليته استمر طويلا. التقيت فيما بعد أخيك، أما ما دفعني إلى الاستمرار فذلك المنام الذي قالت لي أمي فيه: أنت فتاة رائعة، لا تبكي بعد الآن، انظري إلى السماء ولا تبكي بعد الآن، حققي أحلامك، الحب سيساعدك على الاستمرار إلى النهاية، الحب سيجعلك قوية جدا. تقهر الأزمان، سيري يا فتاتي، لا تبالي فستشمل جراح، وظلام الليل لن يطول، وأنصتي في كل صباح صوت في الأعماق يقول: كلما زارنا طيف حب لا ينام، هزانا زادنا أملا لا يخشى الأيام. لا تبالي فستشفى الجراح، وظلام الليل لن يطول، وأنصتي ففي كل صباح صوت في الأعماق يقول: كلما زارنا طيف حب لا ينام، هزانا زادنا أملا لا يخشى الأيام.